كم يجوز للرجل أن يهجر زوجته، وهل يجوز له أن يزيد فوق سنة؟ إن كان حلف فأقصى مدة للإيلاء أي للحلف 4 أشهر. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: أقسم بالله العظيم ما أقربك سنة مثلا أو سنتين. يقول له تعالى: أقصى مدة مسموح لك بها 4 أشهر، بعدها إما أن تجبر على المراجعة أو تحبس أو تجبر على الطلاق.